مصطفى كامل زعيم مصري شهير، لما رثاه شوقي قال: المشرقان عليك ينتحبان، قاصيهما في مأتم والداني. وجاء لفظ المشرقين في القرآن كما جاء لفظ المغربين، قال الله جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين. وإذا تأملت أسلوب القرآن في ذكر المشارق والمغارب وجدته في الذروة من البلاغة والفصاحة. فالله جل وعلا لما ذكر توحيده وإجلاله وإفراده بالعبادة قال: تباركت أسماؤه وجل ثناؤه، إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا، إن لك في النهار سبحا طويلا، واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. فالحظ أفرد المشرق وأفرد المغرب، لأنه بعد ذلك ذكر توحيده وإفراده بالعبادة، قال: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. لما خاطب جل وعلا الثقلين الجن والإنس ثنى، فلما ثنى في مخاطبة الجن والإنس ثنى في ذكر المشرقين والمغربين، قال الله جل وعلا: رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان. والمخاطب بالآية الجن والإنس على السواء. لما ذكر الله جل وعلا اختلاف قريش في نبوة رسولنا صلى الله عليه وسلم وتفرقهم في أمر نبوته، هذا يزعم أنه كاهن، وهذا يزعم أنه ساحر، وهذا يدعي أنه شاعر، كل رماه بشيء، قال الله جل وعلا: فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين، أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم، كلا إنا خلقناهم مما يعلمون، فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون. ففرق جل وعلا وجاء بها على صيغة الجمع ليناسب الحديث عن المشارق والمغارب الحديث عن اختلاف كلمة قريش، وإن كان ذلك كله مندرج في الكفر، حول نبوة ورسالة نبينا صلوات الله وسلامه عليه. هذا كله يبين لك أي ذروة من الفصاحة كان فيها القرآن حتى في حديثه عن الشمس وعن القمر.